يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته، ورسولاً كريماً طاهراً عن رسالته ودعوته، وصلِّ لهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار. وأنا أدعو الله عز وجل في كل لقاء أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة في مرة من المرات فيحرم وجوهنا وأجسادنا على النار، إنه قريب مجيب الدعوات، اللهم أمين. عباد الله، هذا هو اللقاء 31 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة شرح 40 النووية، ونبدأ في هذه الليلة بأمر الله تبارك وتعالى الحديث 5 في هذه 40 المباركة. والحديث 5 حديث قليل المبنى، إلا أنه عظيم المعنى، بل يدور عليه الدين مع 3 أحاديث أخرى كما ذكر العلماء. فإن العلماء يقولون الإسلام يدور على 3 أحاديث. الحديث الأول حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة الذي سنبدأ شرحه بأمر الله في هذا اللقاء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث هو حديث النعمان ابن بشير، الحلال بين والحرام بين، وهذا الحديث سيأتي معنا بأمر الله عز وجل في هذه 40 المباركة. يقول الإمام النووي رحمه الله صاحب كتاب 40 النووي، يقول إبا، يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم أو وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث قليل المبنى، سطر لا يزيد عن سطر، إلا أن هذا الحديث يحتل منزلة عظيمة في الدين كما ستسمع في هذا اللقاء وفي اللقاءات المقبلة بأمر الله رب العالمين. الراوي الأعلى لهذا الحديث كما عودتكم من؟ أم المؤمنين عائشة، وعودتكم أننا نأخذ نبذة عن كل راوي من رواة الحديث، سواء الراوي الأعلى أو الراوي الأدنى، والمقصود بالراوي الأعلى هم الصحابة الذين رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي الأدنى هم أئمة الحديث كالإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم والبياقي والدارقطني إلى آخر هؤلاء الأفاضل العلماء الأجلاء. عودتكم في كل حديث سبق أن نأخذ نبزة عن رواة الحديث سواء الراوي الأعلى أو الراوي الأدنى. هنا في هذا الحديث الراوي الأعلى له من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا في هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة بأمر الله عز وجل للحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة كان كنيتها أم عبد الله، الكنية بتاعتها اسمها إيه؟ أم عبد الله. هل كان لها ولد يسمى عبد الله؟ الجواب لا، ولكن الذي كناها بأم عبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هذا الذي كناها به النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. وسيدنا أبو بكر هو الرجل الأول في الأمة بعد النبي محمد، وهو خليفة المسلمين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول العشرة المبشرين في الجنة. أولاده مين؟ كان من أولاده أسماء وعائشة، فأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فأصبح النبي صهرا لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ركز معاي، السيدة عائشة رضي الله عنها كان ليس لها أي أولاد. فعن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ألا تكنيني؟ دي كانت موجودة في الصحابة، كان كل واحد فيهم يكنى بشيء، يعني عمر يقول لك الفاروق أو أبو حفص والصديق أبو بكر وإلى آخره. فعائشة عايزة تكنى، قالت: ألا تكنيني؟ اديني اسم كنية يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تكني بابنك. تكني بابنك اللي هو مين؟ يعني ابن أختها عبد الله ابن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تكنى بأم عبد الله، وهي أم المؤمنين. عائشة أم المؤمنين، هي أمي وأمك، اللهم اجعلنا من المؤمنين. ألم يقل الله عز وجل في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات مين؟ أمهات المؤمنين، فهي أمنا رضي الله عنها وأرضاها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنوات، وهي بنت ست سنين، وهي عندها ست سنين تزوجها النبي، يعني عمل عبد الزواج عليها. ثم بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، يعني دخل عليها النبي وهي بنت تسع سنين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك سبحان الله. في شبه الجزيرة العربية كان البنات ينضجن بسرعة وكنا يكبرن، وإذا حضت البنت بلغت، يعني في بنت بتحض وهي بنت ثمان سنوات وبنت تسع سنوات، وإذا حضت البنت أصبحت تطيق الزواج، أصبحت تطيق الزواج. فهنا سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم الزواج وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها، يعني دخل عليها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج، ركز معي، النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. كل زوجات النبي كانوا إما مطلقة أو أرملة سيب. أما الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكر من؟ هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. وعائشة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند البخاري ومسلم. قال: قلت يا رسول الله، عمرو بن العاص واقف مع النبي ما تصلى عليه وبيسأل النبي محمد، بيقول له: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ هو عمرو كان النبي بيحبه أوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه، فقعد مع النبي يقول له: مين أحب الناس إليك؟ هو ظن أن النبي يقول له: إيه أنت يا عمرو، عايز يسمعها من النبي. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. هكذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي من الرجال يا رسول الله. ده بتحب مين من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه. قال ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ قال ثم عثمان. فسكت عمرو بن العاص. خلاص لا نفسه مش هيجي دلوقتي سبحان الله. فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. الشاهد من الحديث أن أحب الناس إلى النبي من؟ هي عائشة رضي الله عنها وارضاها. ومن مناقب عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها في حديث رواه أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع ولم يكمل من النساء إلا إيه؟ أربع. في رواية البخاري مسلم ذكر النبي اثنتين لكن في رواية أخرى ذكر النبي أربعة. أنت عارف معنى الحديث زي الحديث زي يريحك أول وبالذات يريح الجماعة المتزوجين الذين يعني يختلقون مشاكل مع زوجاتهم بسبب التقصير وبسبب النقص. اسمعوا يا جماعة الكمال في الرجال في كثير من الرجال تلاقي رجل كامل في عقله وفي تصرفاته أما النساء لم يكمل من النساء من أول حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أربعة هم اللي عندهم كمال. مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد هم دول الأربعة. ثم قال النبي ويبين فضل عائشة رضي الله عنها قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شفت فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ يبقى خد بالك كاملة من النساء أربعة بس. فلما تلاقي عند زوجتك نقص النبي قال ناقصات عقل ودين تعيش مع زوجتك على هذا النقص ما تخلقش مشكلة مش يبقى فيها ميزات كثيرة وعشان عندها عيب واحد تعمل عليها مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت المرأة من ضلع أعوج إذا أردت أن تقومه كسرته وكسرها طلقه. هتلاقي واحد متجوز واحدة ممكن يكون أسلوبها كويس ممكن تكون جميلة بس ما تعرفش تطبخ ممكن واحدة تانية تكون بتعرف تطبخ وأسلوبها كويس بس مش جميلة قوي في الخلقة أو مثلا واحدة جميلة في الخلقة بتعرف تطبخ بس أسلوبها سيء. سبحان الله كل امرأة تلاقي عندها نقص والزوج الذكي الصالح الكيس الفطن هو الذي يعيش مع زوجته على هذا النقص ولا يختلق المشاكل يبرمج نفسه على كده لأن النبي قال كده. وهتيجي تصلح النقص ده هتلاقي عندك مشكلة كبيرة قوي. النبي قال إيه؟ إذا جئت أن تقاومه الضلع اللي هو الأعوج يعني التقصير اللي عندها ده كسرتها. طب الكسر إزاي؟ قال النبي وكسرها طلقه مش هتتغير وهتطلقها. فالصح إن أنت إيه بقى؟ تعيش مع هذا وتعلم أن المرأة عندها نقص وهذا ليس ذم في المرأة وإنما خلق الله عز وجل على هذه الجبلة ولم يكن من النساء إلا الأربع. مين؟ مريم وآسية وخديجة وفاطمة بنت محمد. أيضا من مناقب عائشة كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. جبريل بيسلم عليك. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله. أيضا عند البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. من مناقب عائشة أين أنا غدا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض الوفاة وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي كل ليلة عند إحدى زوجاته فكان كل ليلة النبي يقول أين أنا غدا؟ أنا هبقى عند مين غدا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أن يتفقد يوم عائشة نفس اليوم بتاع عائشة يجي عايز يموت في بيت مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. ف فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. الزوجات وافقوا في المكان اللي يرضيك يا رسول الله اللي انت عايزه. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات، حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور فيه نوبتي. يعني هم أصلا زوجاته أذنوا له هو إيه يقضي مرضه عند عائشة، ومع ذلك مات في اليوم اللي كان هيبقى يوم مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقبضه الله عز وجل وإن رأسه بين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. النبي مات على صدر السيدة عائشة رضي الله عنها، وقبل أن يموت خال طريق النبي ريق عائشة. إزاي؟ النبي وهو يعالج سكرات الموت دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، وده أخو عائشة رضي الله عنها، وفي يده سواك يستاك به. فنظر النبي إلى السواك فعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن وقدمته، قامت أطمى كده الجزء المستعمل، وقامت مجهزة لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت عاملاه بسنانها كده وجهزت السواك للنبي. فخال طريق ريق النبي، أخذ النبي منها السواك بعد ذلك واستعمله صلى الله عليه وسلم. وده يدل على فضل السواك، أن النبي هو يموت يستعمل السواك. والنبي أخبر أن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. ومن أعظم مناقب عائشة أن الله عز وجل أنزل في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة يبرئها فيه من حادثة الإفك. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم. تعال بقى نعيش مع قصة الإفك كده بسرعة حتى تقف على مناقب عائشة، وتقف من خلال قصة الإفك على الابتلاء الشديد الذي تعرضت له السيدة عائشة رضي الله عنها وتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي ابتلي في عرضه، يقال على زوجته هذا الكلام الخبيث وتتهم بهذه الجريمة النقراء ظلماً وعدواناً وإثماً. اسمع قصة الإفك يا عبد الله وانتبه. القصة جاءت عند البخاري ومسلم من رواية عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، يعمل قرعة. كان لما يجي مسافر يجيب 9 أو 11 ويعمل قرعة، فإذا خرج سهم واحدة منهن خرجت معه في هذا السفر. قالت: وكانت هناك غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فكان سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أنا بسرعة بقول لك القصة بسرعة. قصة مين؟ عائشة في حادثة الإفك. تقول سيدة عائشة: ففتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يعني انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت الغزوة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى المدينة ومعه الجيش. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كنت راقبة على الرحل في هذه الغزوة على البعير في هودجها، ولما أرادوا العودة وتحرك الجيش وكان الصحابة يجرون هودج عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ظنوا أن عائشة في الهودج، يعني ظنوا أن هي قاعدة فين؟ في الحجرة على الجمل. وسيدة عائشة رضي الله عنها كان معها قلادة عقد، ففقدت العقد في هذا المكان، العقد مش لاقياه، فبدأت تبحث عنه يمة ويسرى فلم تجده. والجيش تحرك للعودة إلى المدينة، والصحابة يجرون الهودج ويظنون أن عائشة في الهودج، مفكرين أن عائشة موجودة. وانطلق الجيش ولم ينتبهوا أن عائشة ليست في الهودج. ركز معي. وبينما تبحث السيدة عائشة رضي الله عنها عن العقد فإذا به تجده، لقيته. فلما وجدته ذهبت لتنظر إلى الجيش أين هو، فلم تستطع أن تقف عليه، يعني لم تصل إلى الجيش، فجلست في مكانها تنتظر الجيش. ليه؟ قالت إذا افتقدونني سيعودون إلي، ساعة ما يلاقوني مش موجودة في الهودج هيرجعوا تاني، صح ولا لا؟ هيرجعوا تاني عشان يبحثوا عني. قالت فنمت، نمت في مكانها. قالت كان في مؤخرة الجيش صحابي اسمه صفوان بن المعطل، ده كان جاي متأخر عن الجيش، فلما جاء ووجدني نائمة وكان يعرفني قبل الحجاب. هي لما كانت نائمة تقريبا ما كانش لابسة النقاب، فلما رآها علم أنها السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاسترجع. كان يقول إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. قال فاستيقظت على استرجاعه، ثم ركبت السيدة عائشة الهودج وسحب الجمل أو جر الهودج والجمل صفوان بن المعطل بس. ولما دخلوا المدينة جاء هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ثم قال زوجة نبيكم، منافق مع رجل غريب، قال كلمة خبيثة، قال ما سلم منها وما سلمت منه، واتهمها بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. للأسف اتهمها بالزنا، وأتباع المنافقين الآن يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا. الروافض عليهم من الله ما يستحقون الآن ينالون من زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتطاولون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويكذبون القرآن الذي برأها. قالت عائشة رضي الله عنها فلما قدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، تعبت، فضلت تعبانة شهر في المدينة. وعبد الله بن أبي بن سلول ألقى القنبلة خلاص، وبدأت الشائعة تسير كما يسير النار، كما تسير النار في الهشيم بين بعض الناس في المدينة. خاض المنافقون وخاض ضعاف الإيمان، ومن الصحابة من سكت وسلم لدينه، ومنهم من دافع وذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ركز. مصطح بن أثال كان قريبا وجارا لأبي بكر، وكان رجلا فقيرا، فلما سمع بخوض هؤلاء في أم المؤمنين عائشة خاض مع من خاض، اتكلم مع اللي بيتكلم. سبحان الله، يبقى أبوها بيأكله، بيعطف عليه، ويقوم يطلع يقول على بنته كده، سبحان الله. قالت عائشة رضي الله عنها والناس يخوضون وأنا لا أدري، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالأمر، وكان النبي إذا دخل عليها كان يقول لها كيف تيكم، يعني كيف حالكم، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض النبي للإزاء وابتلي في عرضه، يقال هذا على زوجته وعلى أحب نسائه إلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقال عنها أنها كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، ابتلاء بقى شهر الوحي ما ينزلش، والنبي صلى الله عليه وسلم الحزن يملأ قلبه ويقطع فؤاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الخبر، وبعض الناس يخوضه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يا سيدة عائشة تقول إباه، تقول فخرجت ذات ليلة إلى متبرزنا، أيامهم كان مكان البراز يعني مكان اللي بيعملوا فيه حمام مش زي دلوقتي كده مرحاض في البيت، كان مكان بعيد في الصحراء كده، يسيبوا البيوت ويطلعوا يعملوا الايه، يقضوا الحاجة في هذا المتبرز أو الخلاء ويعودوا مرة ثانية. فخرجت مع امرأة تسمى أم مصطح. فلما خرجت إلى المتبرز قالت لها أم مصطح، تعس مصطح، بتشتم مصطح ليه أو بتدعي عليه؟ فقالت أتدعين أو أتسبين رجلا شهد بدرا، يعني مصطح ذكر من الصحابة وشهد بدرا. قالت ألم تسمعي ما يقول؟ فإنه يقول كذا. فعلمت عائشة بما يقول الناس عنها، فدخلت بيتها، ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليها النبي فقال لها كيف تيكم؟ فقلت سلاشة بتقول فقلت ائذن لي يا رسول الله إلى أبوي، ائذن لي أن أنا أروح عند أبي وأمي. خلاص عرفت اللي بيتقال، ائذن لي يا رسول الله إلى أبوي. قالت أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، عايز أروح أسأل أبوي أبو بكر وأمي عن هذا الخبر، هل هذا الكلام يقال حقه؟ فأذن لي رسول الله، رسول الله، قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس، فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضراير إلا أكثرنا عليه. أمها بتقول لها يا بنتي هوني على نفسك، أنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأنت وضيئة ولك ضرائر، لعل الضرائر هم هن الذين قلنا ذلك علشان إيه؟ غيرة نساء يعني. فقالت قلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، هم ناس بيقولوا كده؟ عائشة تعرض لابتلاء شديد رضي الله عنها. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دم، تبكي حتى انقطع الدم من عينيها، جفت الدموع في العيون لأنها ظلمت. قالت ولم أكتحل بنوم تلك الليلة، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. النبي جاب علي بن أبي طالب وجاب أسامة بن زيد وقال ما رأيكم في عائشة؟ ما تقولون في عائشة؟ أسامة بن زيد كان يحفظ الجميل لأبي بكر ولها، فقال والله لا أعلم على أهلك إلا الخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، لو كانت ده تزعلك أو ده تعمل لك مشكلة طلقها، والنساء غيرها كثير. علي بن أبي طالب لم يعني لم يتهمها، ولكن يقول له حتى لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له علي سل الجارية، ما تشوف الجارية اللي كانت بتخدم عائشة اسألها عنها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، بريرة دي كانت الجارية بتاعت عائشة، فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ شفت حاجة تزعلك على عائشة؟ شفت عليها حاجة خطأ؟ قالت يا رسول الله والله لا أعلم عليها إلا أنها جارية حادثة السن تنام عن العجين فيأكله الدجاج. يعني لما بتيجي تعمل العجين علشان نخبزه بتقوم تعجن وتسيب العجين مكشوف وتنام عنه، يجي الفراخ تيجي الفراخ تأكل العجين. هو ده اللي أنا أعرفه إن هي غلطة من غلطاتها، يعني بنت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. اسمع، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجمع الصحابة، ثم استعذر لعبد الله بن أبي بن سلول ذلكم المنافق الذي نال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي وهو يخطب الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فالله ما علمت على أهلي إلا الخير. من يعذرني أن أنا أنال أقتل رجل طال في أهلي؟ يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، هم يعرفون. قال النبي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا، يعني بيتهموها مع رجل صفوان بن المعطل، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي صلى الله عليه وسلم. بدأ يحدث فتنة، قام سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ده كان من الأوس، كان رئيس قبيلة الأوس، وانت عارفين ان الأوس والخزرج كان بينهم معارك دموية، حتى جاء النبي وأصلح بينهما وجعلهما أخوة متحابين. فقام سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، لو كان من القبيلة عندنا أنا أقطع لك رقبته، وإن كان من إخواننا من الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، لا، قال: وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. لو كان من إخواننا من الخزرج، اللي بيتكلم مين؟ سعد بن معاذ رئيس الأوس. لو كان اللي قال الكلام ده فيك يا رسول الله وفي عرضك من الخزرج، أمرنا احنا نقتله. هنا الحمية خادت مين؟ خادت سعد بن عبادة، وهو من الصالحين، ده كان رئيس الخزرج. فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر تقتله، هو من عندنا. الحمية رجعت تاني، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بين الطائفتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. احنا لسه هنتعصب بقى لعيلة فلان والقبيلة فلان وبلدة فلان؟ دعوها، إنما المؤمنون إخوة. وهدأ النبي صلى الله عليه وسلم الموقف وسكت القوم. قالت عائشة رضي الله عنها: وأصبحت في بيت أبوي، ثم ذهب إليها رسول الله. مشهد يخلع القلب والله. قالت: وأنا جالسة عند أبوي وأنا أبكي، فاستأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل فيه. أول مرة يقعد معها النبي من يوم ما تقال عليها الكلام ده، بعد شهر قعد جنبها. شوفوا بقول إيه صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بدأ يصرحها بقى، فإنه بلغني عنك كذا وكذا. بقول بقى: فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. يا الله، النبي لا يعلم، بشر صلى الله عليه وسلم، وانقطع عنه الوحي. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالت: قلص دمعي، مش لاقيه دموع انزلها، مظلومه، حتى ما احس منه قطره. وقلت لابي، قامت بص لابوها ابي بكر، قالت: اجب عني رسول الله، ما ترد عني. قال ابو بكر: وماذا اقول لرسول الله؟ ابو بكر قال: والله ما راضينا بالزنا في الجاهليه، حتى في الجاهليه ما راضينا به، أنرضى به في الإسلام؟ قالت: فنظرت إلى أمي فقلت: أجيبي عني رسول الله. قالت: وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، مش حافظة كثير من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم، بتقول لهم كده بقى للنبي والأبي بكر وأمها: والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم، وصدقتم به، ولئن قلت لكم أني بريئة والله، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني. قالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا جواب عائشة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم تحولت إلى فراشي، رحت أنام على السرير وأنا أرجو أن يبرئني الله عز وجل، ولكن والله ما ظننت أن ينزل الله في شأني وحياً، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبرئني. بتقول: أنا نمت وكنت متوقع أن ربنا هيبرئني، بس ظن أن ربنا هيبرئني برؤيا لرسول الله، كان في شأني في نفسي أحقر من أني أتوقع أن ينزل الله عز وجل في شأن قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وخد بالك، ربنا نزل القرآن ده في شأن عائشة تكريما للنبي محمد، لأنه يعلم أنها حبيبة رسول الله، أنها حبيبة رسول الله. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لي بقى، قالت: فما رام النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله فإذا به يضحك ويقول: يا عائشة قومي واحمدي الله، فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. النبي قعد في مكانه، نزل الوحي، قالت النبي عرق وارتعش، لأن كان الوحي لما ينزل للنبي ويعرق وينزل منه عرق كأن هو في حد في جو شتاء جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: قومي واحمدي الله، فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقالت لي: أمي قومي إلى رسول الله، روح لزوجك. قالت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بقول للنبي محمد: عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم، بل هو خير، بل هو خير. ابتلاء شديد، شهر النبي ابتلى في عرضه في أم المؤمنين عائشة، ومع ذلك يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بتقول السيدة عائشة في آخر الرواية: وكان أبو بكر ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه، والله سيدنا أبو بكر قال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. خلاص ما قلتش هديله بقى. مصطح ابن أثاثة ده كان سبحان الله، سيدنا أبو بكر بيأكله بيديله فلوس، ولما الناس خدوا في عائشة اتكلم مع اللي بيتكلم عن عائشة: طب خلي عندك دم مثلا، يعني عفوا، يعني هو صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. لكن انا عايز اقول لك يعني لا، بتحصل في الزمن ده. يبقى واحد ليك له فضل عليك، او له ليك فضل عليه، وبعدين تلاقيه ساعة ما يصطاد منك غلط يطعن فيك. طب ما انت ربنا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. قال بقى عائشة وعائشة، فسيدنا أبو بكر لما علم قال: والله لا أنفق عليه بعد اليوم، ما عدتش مديله فلوس. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى مساكين مهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. بيقول لأبو بكر: اعفو واصفح، بعدين نال من عرضه، نال من بنته، عشان لما دلوقتي بلاقي مشكلة بين اتنين وقول له اعفو واصفح يقول لك: ازاي ده ضربني، ازاي ده شتمني، ده عمل فيه. هو عمل فيك أكتر من اللي مصطح عمله في سيدنا أبو بكر، ومع ذلك قال له: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. واستأنف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النفقة على مصطح. دي قصة الإفك، كانت منقبة لعائشة، مع أنها في أول الأمر ابتلاء، لكن أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وعائشة رضي الله عنها كانت عابدة زاهدة كريمة خائفة من الله عز وجل. فعن عطاء قال: بعث معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بطوق من ذهب فيه جوهر فيه 100,000، فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللي بعت لها هدايا بالفلوس تنفقه في سبيل الله، كانت جوادة كريمة رضي الله عنها وأرضاها. وعن أم ذرة، وكانت تعيش مع عائشة رضي الله عنها قالت بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، قالت أراه 80 و100 ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. ابن الزبير بعت لها 180 ألف، قعدت تقسم، كانت صايمة، قعدت تقسم وتبعت للفقير ده وللمسكين ده والفقير ده والمسكين ده. جاء المغرب، أم زرة اللي هي العيشة معها بتقول لها إيه؟ ألا نفطر؟ أو قالت أحضر الفطور، المغرب عايزة نفطر. فقالت أم زرة ألا تستطيع أن تتركي لنا مالا نأتي به بفطور؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. نست نفسها، تصدقت بكل المال ونسيت نفسها. وعن القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الظهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر، كانت بتصوم كتير، كانت عابدة لله، كانت تصلي وتطل في القيام وتقرأ القرآن. عن القاسم أيضا قال كنت إذا غدوت أبدا ببيت عائشة أسلم عليها، كنت أعد عليها عشان أسلم عليها أم المؤمنين، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي، هي قيام، تسبح وتقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فضلت منتظر حتى تنتهي، مللت من القيام فذهبت إلى السوق لقضاء حاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي، تطيل القيام والطاعة والعبادة. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت عالمة، وكان الصحابة يرجعون إليها في المسائل الكبار. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. كلام ده في صفة الصفوة. وعن مسروق قال نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض، كانت بتفتي في المواريث، عالمة. وعن عروة عن أبي قال ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة رضي الله عنها. وعن سفيان بن عيينة قال قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر، بل كانت عائشة رضي الله عنها من الفصحاء البلغاء. فعن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما سمعت الكلام من مخلوق أحسن ولا أفخم من في عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وإليك ذكر وفاة عائشة رضي الله عنها. عن زكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أنه قال جاء عبد الله بن عباس، مرضت عائشة رضي الله عنها مرض الوفاة فنامت على الفراش، جاء عبد الله بن عباس يعودها يزورها، فاستأذن يقول زكوان فجئت عائشة وقلت لها هذا ابن عباس أو عبد الله بن عبد الرحمن، هو الذي قال ابن أخيها، هو الذي قال لها هذا ابن عباس يستأذن، ابن عباس جاي يستأذن عايز يزورك أم المؤمنين. فأكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال هذا ابن عباس، فقالت دعني من ابن عباس، هعمل ابن عباس. فقال لها يا أما إن ابن عباس من صالح بنيك، من الصالحين، يسلم عليك ويودعك. فقالت إئذن له، دخله إن شئت. فأدخله عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلما دخل قال بدأ بقى ابن عباس يطرح عليها بقى إيه البشارات، قال أبشرك أو أبشري فيما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة، خلاص لو مت هتلقي النبي محمد، بيسلي عنها بقى بولاي بقى فما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت بلابا كنت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح في المنزل، يعني بحثوا عنها حتى عادت إلى المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبة، فكان هذا من سبيلك من أجلها. لما ضاعت القرادة بتاعتها والناس معهمش ما يتوضم ربنا رخص لهم بالتيمم، آية التيمم نزلت بركة للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة اللي هو التيمم إلا بفضل عائشة. وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات، هي من حادثة الإفك، الإفك جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله عز وجل يذكر فيه الله ولا تتلى فيه آيات الله بالليل أو النهار إلا تتلى فيه هذه الآيات. فقالت عائشة رضي الله عنها: دعني منك يا ابن عباس، ما اخترتش بنفسها، دعني منك يا ابن عباس، فوالله الذي بنفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. قال الواقدي: توفيت عائشة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لسبع عشر من رمضان سنة 58 وهي بنت 66 سنة، ماتت 17 رمضان سنة 58 هجرية وهي عندها 66 سنة. وقال غير: توفيت سنة 57 وأوصت أن تدفن بالبقيع مع صاحبتها، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها، وكان خليفة مروان بالمدينة، يعني أبو هريرة كان خليفة في المدينة لمروان. وعن هشام بن عروة قال: مات أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما سنة 57 من الهجرة. هذه نبذة عن عائشة رضي الله عنها. عائشة روت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الحديث الذي بين أيدينا، ونبدأ في شرح الحديث في اللقاء المقبل بأمر الله عز وجل. عند هذا الحد أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.